الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ولقاء الله يجب أن يكون المؤمن على ثقة منه، لأن قوانين الأرض إنما تحمي من ظاهر المنكر، وأما باطن المنكر اللي يحتل أصحابه يبقى دي يعلمها مين؟ الله. يبقى لازم يكون في فترة يعاقب فيها. أيكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ خلينا بس في الدنيا، ملاش الآخرة. ما يسيروا في الأرض كده، أولم يسيروا في الأرض أيقولون ذلك، أيكفرون بلقاء ربه ولا يسيرون في الأرض ليتعظوا مما وقع في الحياة الدنيا فضلا عن لحاقة بالآخرة. فإن كنا صدقنا فيما وقع في الدنيا وهم يشوفوه بعينيهم يبقوا يصدقون لما نقول ده الآخرة فيها إيه. ليه؟ لأن إن أردت أن تعلم ما تجهل فخذ له وسيلة ما تعلم. سيروا في الأرض شوفوا اللي كذبوا الأمم ذيك عملنا فيهم إيه. أولم يسيروا في الأرض أيقولون ذلك ولم يسيروا. والسير هو إيه؟ السير هو قطع المسافات من إلى، اسمه سير. ده إحنا بنسير في الأرض ولا بنسير على الأرض؟ أعيدي دقة الأداء القرآني بقى. الظاهر كده إن إحنا بنسير على الأرض. أم قال لك لكن اللي خلقنا وخلق الأرض قال لا سيروا فيها، ولذلك قال سيروا فيها ليالية وأياما إيه؟ آمنية. إزاي؟ قال لك لأن الأرض هي إيه؟ الأرض الجرم اليابس ده اللي فيه المية واليابسة، وبعدين الأرض بدون غلافها الجوي ما تصلحش للحياة، يبقى لازم يديلها الأول. يبقى غلافها الجوي من الأرض ولا لأ؟ يبقى انت لما بتسير في ايه؟ في الارض، لان الغلاف الجوي فوقك، يبقى انت بتسير في الارض. السير في الارض الدين نظر له نظرتين، فيه اسمه سياحه للاعتبار وسياحه للاستثمار. سياحه الاستثمار ضاقت عليك بلاد في رزقك إيه؟ بتروح حتة تانية. ألم تكن أرض الله إيه؟ واسعة فتهاجروا فيها. دي سياسة إيه دي؟ بتسوس إيه؟ ليه دي؟ استثمار، عايز تشوف خير فيها ما وجدتوش. طيب، وسياسة الاعتبار إنك أنت تمر تجد مثلا اللي مثلا في الجزيرة العربية بلاد صحراء وجبال ولا فيها زرع ولا فيها اي حاجه، وبعدين يتنقل كده يروح على اسبانيا ولا يروح على المانيا ولا يروح على البلاد دي، يلاقي ما فيش شبر ارض باين من الخضره، ودي ما فيهاش خضره الا شيء نادر. نقوم نقول له شوف ربنا موسع اسباب الفضل على الخلق وعلى الكل ايضا. اهي الارض دي اللي ما كانتش لا بتنبت ولا بتعمل ولا فيها ابدا من مظاهر الحياه شيء، هي اللي بتمد الحضاره دلوقتي بوقودها اللي تحت الارض. ولما قطعنا البترول عنهم كده كانوا هيموتوا من ايه؟ كانوا هيموتوا من البرد. اذا ربنا زي ما وزع على الناس اسباب الفضل وزع برضه في ايه؟ يقول لك انت لو جيت في الكره الارضيه دي بما فيها الميه وخدت قطاع من المحيط زي شقة البطيخ كده ونزلت للمركز وطلعت الشقة كده وجبت شقة تانية ووصلها من أي اتجاه، في صحراء في أرض بتزرع في جبال، تقول تشوف الخير اللي مطمور فيه يساوي الخير اللي فيه. بس دي ادته زراعة ودي ادته معادن ودي ادته عناصر مطلوبة للكون. وده مش دلوقتي الجبال هي اللي فيها ايه؟ اللي فيها ثروات الأمم الآن. شوفوا احنا دلوقتي لما عمالين بنعمل في سينا ايه؟ بنعمل في سينا اننا نعمرها. الله، وبنجيب لها شويه ميه ومش عارف ايه، وتشوف الخير اللي بيجي اللي بيجي منه، وبعدين ناخد منها الجرانيت وناخد منها الفسفور وناخد منها مش عارف ايه بتاع، يبقى كل حته فيها ايه، يبقى فيها وزع الله خيره في كونه كله وعلى المخلوقات. انت فيك خصله واخد فيها 100%، وده فيه خصله واخد فيها 0، وده خد واحد على 10، وده 9 على 10، وده متوزعه كلها. ليه؟ عشان نحتاج لبعض. لان لو كان واحد مجمع بقى كده وعنده كل الحاجات نستغنى عن بعض ولا لا؟ انما انت محتاج لي وانا ايه محتاج لك. ولذلك احنا قلنا زمان اذا رايت انسان انت متفوق عليه في حاجه اوعى تغتر بتفوقك، بل فكر كده قول يا ترى ده متفوق في ايه ابن الايه ده، الخنيس ده هو ترى عنده ايه ابن الايه ده، علشان تعرف ان ربنا ما فيش حد ابنه موزع اسباب الفضل، بس مش عايز حد يتنح له، ما ينظرش للحياه من زاويه واحده الغنى وبس، لا انظر الى الزوايا الاخرى، والجدع اللي هاف لك زاويه طلع فيها مواهبك تقوم الباقي يبقى يزين لك اصحاب الايه اصحاب المواهب. اذا احترمت قدر الله في خلقه ترتفع تلاقي الموهبه بتاعتك ايه ظهرت. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، ان هم كذبوا الرسل يعني، هناك في ايه ثانيه فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا مش كده ولا لا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. شوف وبعدين يقول لهم انا ما بقولكوش كلام كده بس، يا كفار قريش وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وانتوا رايحين كده الرحلات بتاعتكم بتشوفوا مدائن صالح وبتشوفوا هناك ايه، الم ترى كيف فعل ربك بعاد، ايه في رمال الاحقاب، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد، الاهرام ايه مش كده، الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. بقى الامم اللي تحضرت هذه الحضارات اللي الان امريكان وغيرهم بيجوا عشان بس يشوفوا ازاي الاهرام ده انبنت، ازاي ما فيش فيه مونه ماسكه الحاجات دي، ازاي بقى الحضاره دي كلها وجايين يتعجبوا من هنا، اهم دول يا فول الحضارة اللي عملت كده هل استطاعت ان تحمي نفسها من تدمير الله لها؟ ما استطاعتش. يبقى بقول بقى بصوا للايه، ولذلك هيقول انتم يا مشرك قريش اقل الامم، لان انتم لا قوة لكم ولا مال ولا ارض بتزرعوها ولا عمارة ولا اي حاجة، واحنا عملنا في دول اللي عملنا، يبقى انتم سهل اول ان نعمل فيكم كده، انما انتم اخص العهد، ان الله قال وما كان الله ليعذبهم وانت ايه وانت فيه. نعم. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، مش متساويين وياه، كانوا اشد منهم قوة، هذه واحد، واثاروا الارض، انتم عندكم زراعة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، واثاروا الارض على طول. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يسمي الزرع الحرث ويهلك الحرث والايه والنفس. ليه بيسمي الزرع الحرث؟ لان الزرع لا يؤدي مهمته الا اذا حرست الارض. ليه؟ قال لك لان الارض بتبقى ايه هامله ماسكه ببعضها، والزرع لما تحطه كده الجزير البسيط ده اللي مش عارف ايه عايز يتقب في الارض سهلها له، عشان لسه هياخد من الحبات. شوف الحكم، انت تمسك الفوله مثلا تقوم تجيلها فلقتين، بين الفلقتين حاجه اسمها زبان كده، هو ده بقى اللي فيه اللي. يوم الزبان ده لما تبل لها ميه وتشوف شويه طراوه يطلع الزبان ده شويه، عايز له ارض سهله ايه عشان يقدر يشبك فيها، يبقى ما كنتش تحرص ايه تبقى مبلطه، ويفضل بقى الزمان ده يطلع ويستمد غذاؤه الى ان يوجد له قوه من الارض، يستمده من ايه من الفلقتين، الفلقتين هي اللي تديه لله. لما يبتدي يشبك في الارض وياخد غذاء من الارض الفلقتين دول يبقوا ورقتين. إذن حراسة الأرض. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون. وقبل الزرع إيه؟ لازم نحرث. ليه؟ عشان تسهل على الجذر إنه ياخد. ولما تحرث تخلي الهواء يتخلخل، ولما يتخلخل الهواء النفس النبات عايز نفس يجيله. إذن الإثارة بتاعت الارض دي. ولذلك ايه هناك لما بنوا اسرائيل ربنا امرهم ان يذبحوا بقره، مش قعدوا يتلكعوا ما هي ما لونها مش عارف، وبعدين قال انها بقره لا ذلول تسير الارض، بقره مرهفه محدش شغلها لا بتسقي ولا بتحرث. تسير الارض يعني ايه؟ ايه تحرث. ولذلك الفلاح الناصح قبل ما يزرع اي حاجه لازم يعملها بالايه؟ بالفاس. اسمها الاثاره دي. الاثاره هتخلي الشمس تتغلغل في التربه والهواء يجي والجذر يبقى فيه سهوله انه ايه؟ انه يمتص. وان كان فيه اشياء غريبه تموت. ولذلك يقول لك قبل ما تزرع ما تحتاج اليه انزع من الارض ما لا تحتاج اليه. الارض فيها نجيل وفيها حشيش وفيها مش عارف ايه، قبل ما تزرع حاجه تانية ذره ولا اي حاجه اعمل ايه؟ شيل ده. تشيله بايه؟ عال قوي. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول ان احنا عملنا في اقوام اقوى منهم واثاروا الارض وزرعوه وقعدوا يتمتعوا بالخيرات فيه وعمروه، لأن الحق سبحانه وتعالى كما قال في آيات قرآنية: أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. عمروها بقى بموهبة الله التي خلقها فيكم، وطاقات الله المخلوقة لكم، ومادة الأرض الموجودة لكم، والهوى والشمس اللي معمول لكم، استخدموها وطلعوا بقى ما تقعدش بقى كده. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. اهي اللي بيقول فيها ايه بقى؟ كانوا اشد منهم ايه؟ قوة. واثاروا الارض، عرفنا اثاروها يعني ايه؟ وعمروها. عمروا الارض اما بالغرس واما بالزرع واما بالبناء واما بالمراوي واما بالمصارف واما بالطرق. كل دي العمارة بتاعت الايه؟ بتاعت الارض. ايه الفرق بين الزرع والغرس؟ الزرع هو ما تزرعه ثم تحصده مرة واحدة، زي شوية قمح شوية ذرة شوية كرنب شوية فلفل شوية أي حاجة من دي. لكن الغرس، الغرس شيء تغرسه ويقعد يدر عليك سنين طويلة، زي ما بنعمل الحدائق والمشدات ما إيه، يبقى غرس. يبقى تعمير الأرض إما بالزرع وإما بالغرس وإما بالبناء وإما بشق الترع وإما بشق المصارف وإما بشق الطرق. كل دي اسمها عمارة إيه؟ الأرض. وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم بقى. يبقى ربنا ادالهم إمكانيات المادة، بقيت إمكانيات القيم. مش سابهم بقى على النعمة دي كده وياخد الحاجات دي، بعت لهم رسل عشان يبينوا لهم منهج الله: افعل كذا ولا تفعل إيه؟ ولا تفعل كذا. وجاءتهم رسلهم بالبينات، الآيات الواضحة الدالة على صدق كل رسول في البلاغ عن ربه، المعجزات اللي جاية. ولذلك احنا قلنا الكون فيه آيات متعددة، آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر ومن آياتها أنك كذا وأن الله، دي آيات كونية دي تلفت إلى وجود الخالق. وبعدين يبعث رسول يوم يديله آية معجزة، بعد ما يثبت صدق البلاغ عن الله يديله آيات أحكام. يبقى كم آية؟ آيات كونية لإثبات الواجب الأعلى، وآيات إعجازية لإثبات صدق الرسول في البلاغ عن الله، وآيات تحمل منهج الإيه؟ وكلها أمور واضحة إيه؟ بينة. وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم. ليظلمهم في ايه؟ الاول امدهم بمقومات الحياة وجاب لهم مقومات القيم، يبقى عمل وياهم الواجب ولا ما عملش؟ يبقى هم بقى انحادوا عن واحدة منهم، يبقى هم اللي ايه؟ هم اللي ظلموا نفسهم. فما كان الله ليظلمهم. هو ربنا يظلم ازاي؟ هو الانسان يظلم انسان ليه؟ لانه يريد ان يتمتع بخير المظلوم الذي لا قدرة له على مثله. مش معناه كده؟ معناه فلان ظلم فلان، يعني ايه؟ خد منه حق مش عندي، ولا يمكن عندي وانا طماع مثلا. طب ربنا هياخد اللي مش عنده؟ ما يظلمش ربنا، انما انتوا اللي بتظلموا ايه؟ انتوا اللي بتظلموا انفسكم. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء. ما معنى الإساءة إيه والإحسان إيه؟ الإحسان أن تترك الصالح على صلاحه أو أن تزيده صلاحه. في بير بنشرب منه كلنا، ما تجيش تردم البير، إما كنتش تحسن فيه تفسدش فيه. فكأن الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح، كل حاجة فيها كويسة، يبقى الفساد بيجي من مين؟ يجي من الناس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن إيه؟ مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن الله. يبقى إذا الشيء الصالح دعه صالح، وإن شئت أن تزيده صلاحا يريح يعملوا أسنك أكثر خير. افرض إن ماء بير والحوافي بتاعته كده ما بيجي الهواء يحمل التراب ويحمل بتاعه ويردمه، تقوم انت بتعمل له شويه مباني كده عشان ما يهلش التراب ويسد كتر خير. طب استنى، خد لك من ظاهره الكون شيء يفيدك. كل اللي بيعوز ميه زمان كان بيعمل ايه؟ ماذا يصنع؟ يذهب الى موقع الماء فياتي اما بالقربه واما بالصفايح، مش كده؟ لو كان زمان احنا لما رحنا مكة في سنة 50 كنا نستنى الرجل السقة دي لما يجيب زفة، الزفة دي صفيحة يملاها من البتاع ويجي بيحطها لنا في البازار زي الزير هناك كده من الاسمنت، كنا بنشتريها بقى اجرة الرجل اللي بيجيب. فكنا المية نعملها بحساب، ساعة ما نيجي نتوضى نعمل ايه؟ نجيب اروانه صغيره كده وناخد فيها كوز ونحطه في الاروانه ونقول ايه؟ نويت نيه الاغتراف، ويقعد يتوضا بكوز واحد لان احنا بندفع فيها فلوس. تعالى بقى دلوقتي بقى شوف بقى، انا عايز واحد منكم يقف يتوضا ويفتح الحنفيه عشان يتوضا ويحط كام جردل كده يشوف الحنفيه فيها. يبقى ايام ما كنا بنجيب الميه بالقربه كنا بنعمل ترشيد في الميه ولا ما بنعملش؟ مش بس ترشيد في الميه والمجاري اللي بتنزل فيها الميه والمياه الجوفيه وتقب وتعمل الماء. الله، يبقى اذا ما عندناش ترشيد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا اوعى تسرف ولو كنت على نهر جاري. وعايز كل واحد منكم يجرب في البيت كده ساعه ما يجي يتوضا يجهزوا اروانه صغيره كده وياخد كوز واحد من الحنفيه ويحط فيه وياخد منه ويتوضا، لان ما مش هصدقه لو قال انني هفتح الحنفيه واخد واغسل ايدي واسكها وبعدين اخد مضمضه واسكها، شغلانه لا. فعلشان تشوف الحكايه دي تقوم تلتفت تلاقي الميه اللي بتروح هدر قد الميه اللي بننتفع بقى يمكن 50 مره، واحنا دلوقتي عايزين شويه ماء عشان نصلح بقى ارض ولا نلوي بقى الناس كترهم. فاذا الحق سبحانه وتعالى لما يحب يخليك تسمر حاجه وتصلحها لازم تقدر كل حاجه حواليها. صحيح لما جم خدوا الخزانات، فكره الخزان اللي حطوا فيه ميه عاليه وبعدين خدوا منه مواسير، دلوقتي بنفتح الحنفيات جينا الميه بس احنا بقى ايه، ما خدناهاش بمقتضاها، خدناها بقى نفتح الدش ونقف تحته ايه وشوف بقى الميه اللي تنزل قد ايه بقى. الله، يبقى ايه هنا من الوقت اهو ما خدتش الصلاح بقدره، انما احنا لازم ناخد الصلاح بايه، بقدر. طيب، الذين اساءوا اللي هو جاء الى صالح فافسده او انشا افسادا جديدا، يبقى عاقبه ايه؟ السوء. سوء في سيء زي في حسن، هذا شيء حسن خلاص، وان كانت انثى نقول عليه ايه، حسنى. لما تبالغ في الحسن تقول احسن، وتبالغ في الحسنه تقول ايه، حسنى. زي صغرى، هذا اصغر وتلك ايه، صغرى، وهذا احسن وتلك ايه، حسنى. هذا ايه، سيء، ودي فيه سوء بقى. الله، يبقى اذا سوء يعني صغرى، افعل تفضيل من السوء. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، سوء يعني خدها كده كبرى، تأنيس اكبر، اسوأ افعل تفضيل، سوء برضو افعل تفضيل، بس ده للمذكر وده للايه، للمؤنث. ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، مش كذبوها وسابوها في حالها، بيستهزئوا بها كمان. ليه؟ ايه فلسفة الاستهزاء عند المستهزئ؟ اذا رأيت تلميذ مجتهد وتلمذ لعبية، اللعبية زعلانين من المجتهد لانه بين انهم ايه لعبية وخايبين، يقوم من حظهم انهم يزهدوه في الاجتهاد، يقوموا يعملوا ايه، يسخروا منه، يا صمام يا اللي مش عارف ايه يا الله، لانه عايزينه يبقى ايه، زي عايزينه ايه، ان الذين اجرموا ايه كانوا من الذين امنوا يضحكون. واحد يقول لك يا شيخ سيبك منه يا شيخ، ده صولة اللي عامل اللي مش عارف ايه، الله بقى دي سيئة. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلب، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه، يقول لهم قل طولوا بالكم وشوفوا ربنا هيعمل فيهم ايه في الاخره. وبعدين ربنا ساعه ما يشوف بقى المؤمنين اللي كان بيستهزئ بهم وعلى الارائك كده ومبسوطين، ودوكم في حالتهم سيئه، يقول لهم تعالوا، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يعني خدمنا نجزيهم على الفعل اللي فعله. يبقى فلسفه الاستهزاء ايه، ان انسانا لم يقدر على نفسه ليحملها على الفضائل، الذي يعمل الفضائل يغيظه، اشمعنى ابن الايه ده هو اللي يعني، فلازم نجيبه في ايه، نجيبه في ايه، في صفنا. وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الأسلوب هنا أسلوب رب اللي بيتكلم، الله يبدأ الخلق ولا بدأه بالفعل؟ هو بدأ أصوله أولا، إنما لا يزال إيه، وما دام هو اللي بدأ يبقى هو اللي يعيد. ليه؟ لأن في أعراف البشر إعادة الشيء أهون من بنائه، لأن البناء مبني عن عدم، إنما الإعادة عن وجود، الإعادة عن إيه؟ عن وجود. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول بمقاييسكم الإعادة أهون، وهو أهون عليه. لكن أهناك شيء هين بالنسبة لله؟ ده كل المسائل، لأن الله يفعله بيكون بلا علاج، فإنما بيكلمنا على قد إيه؟ على قد تفكير نحن. هو يبدأ الخلق؟ إيه يبدأ. طب بدأ أولا، قال لك ولا يزال إيه؟ يبدأ ويعيده. أما قال لك يا أخي ده أنت بتشوف أنه ده أنت تزرع الزرع وتاخد خير تاخد منها التقاوي وبعدين تيجي تعمل زرعة تانية منها هي، يعني اللي انت عملته تجيب زرعة تانية، وكل شيء في الوجود. هبقى انك انت خدت وردة كده، وردة الوردة لها طراوة غضة طرية من المائية اللي فيها، ولها لون ولها رائحة، طول ما على الشجرة كده تشوف فيها الحاجات دي. طب اقطفها كده وسيبها، اول ما يذهب منها يذهب ايه؟ المائية. وبعدين الريحة بتاعتها ما دام بيشمها البعيد يبقى معناها بتنتقل في الاسير منها الى غير. لما نشوف واحد كده متعطر وهو جاي كده بتشم ريحته ولا لا قبل ما يجيلك، يبقى معناها ايه؟ ان الريحه بتشعف مين؟ في الجو. كذلك الورد زي الميه ما تبخرت الريحه بتاعتها بايه؟ بتشم. وكذلك اللون. وبعدين يبقى شويه الايه؟ الهشه الترابه دي تنزل في الارض في التراب، وبعدين تيجي ورده جديده تاخد من مائية دي وتاخد ريحة دي اللي شعر وتاخد لونها وتطلع جديدة وعمالة دورة. الأشياء التي خلقها الله من قدم لا زادت ولا نقصت. الماء الذي خلقه الله أول ما خلق الأرض لا زاد ولا نقص. إزاي؟ قال لك هب إنك أنت شربت 20 طن مية طول حياتك. ال20 طن مية أنت شايلهم دلوقتي ولا طلعوا منك عرق وطلعوا منك بول، طلعوا منك مخاض وصماخ ود ومش عارف ايه، كل شويه طلعت راحت فين؟ اتبخرت راحت فين؟ في الجو فوق. وبعدين انعقدت سحب، وبعدين نزلت ميه، وبعدين ايه الدوره جت ولا لا؟ يبقى كل شيء في الحياه ايه؟ دوره، بدء وايه؟ بدء واعاده. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله الضمير ده بقى جامع ليه؟ ما كنا ماشيين زي اهو الله يبدأ الخلق ايه ثم يعيده، كان يقول ايه ثم إليه ايه يرجع، انما قال ترجعون. قال لك لأن الناس لا تختلف في بدء الخلق ولا في الإعادة، انما بعدين في الرجوع الى الله هنختلف، يبقى ده مؤمن وده كافر وده طائع قوي وده نص ونص، ده الاختلاف. فساب الافراد هناك لانه متحد في الكل، الايجاد والايه والاعاده. اللي بيختلف ايه؟ هنفترق الى فريقين، فريق سعداء وفريق ايه اشقياء. يبقى يجيب الجمع ولا ما يجيبوش بقى؟ يبقى لازم يجيب الجمع. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس الإبلاس اليأس أو انقطاع الحجة، ما عادش فيه كلام. ولذلك بيقول سمي إبليس عشان كده، ليه؟ لأنه يأس من رحمة ربه. الله هناك الآية القرآنية تقول إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لما نسوا ما ذكروا به من منهج الله أراد الله أن يعاقبهم في الدنيا، حين يريد الله أن يعاقبهم في الدنيا لا يعاقبهم على ما هو حالهم، ولكن يرخي لهم العنان ويدلهم خيرات واسعة أوي أوي أوي، عشان حين يأخذهم ينزلهم من الأعلى إلى الإيه. لما يكون عايز ينتقم من واحد زي ما بيقولوا مش هيوقعوا من على الحصيره، لا يطلعوا فوق على حاجه عاليه كده وبعدين يوقعوا عشان ينزل على الكنام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء الخير والدنيا وزهجيت لهم قوي وقال اخر ليه؟ عشان لما ياخدهم تبقى يصعب عليهم الاخر. انما لو فضلوا على حالهم واتخذوا قريبه من بعضها قد بعضها. وهنا ملاحظ ان الحق سبحانه وتعالى في مادة الفتح ان اراد الفتح لصالح المفتوح عليه يقول له انا فتحنا لك، وإن أرادها لغير صالح يقول فتحنا عليك. ما تفتكرش إن ده خير جاي لك، إنما للملك، إنما على دي علشان يبقى الحق سبحانه وتعالى فتح عليهم مش فتح لهم. يبقى عليهم تفيد إن دي إيه؟ ما هو له وعليه زي البنوك، له تبقى تملك وعليه تبقى تخسر، مش كده ولا لا؟ يبقى فتح عليهم عشان ايه؟ علشان لما يجي ياخدهم او يعاقبهم يبقى ياخدهم من حاجة عالية او او او زي ما تكون واحد مسك واحد كده وراح شايله لفوق او او كده هو انا هشكه؟ لا شوف انا هعمل فيه ايه؟ ده انا عشان اجيبه على اسنانه فايدي فتحنا عليهم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. ده استبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ وبعدين قالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت ايه؟ أقدامنا. تبقى ايه؟ تعالى بقى كده اتنين بيلعبوا وما بيروحوش الدروس وينزلوا من المدرسة ويروحوا يقعدوا على القهوة ولا يجروا يصرمعوا بالشارع وواحد يقول له يا شيخ ازيك؟ يقول له يا شيخ تعالى بعدين مش عارف ايه. ساعة ما يسقطوا يقول له انت يا ابن الكلب انت اللي غشيت انت يا ابن مش عارف ايه. الله ليه؟ لانه ساعة ما يشوفوا الخير وبعد عنهم الخير يقول مين اللي زحزحوا عني؟ هو داروه. يبقى ايه ساعة الايه؟ ساعة الجد الخير هو اللي يفضل ايه؟ الخير. نعم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ييأسون. ما فيش حد لهم شمال. ليه؟ لان حتى الأولم بتوعهم يقدموا قومه يوم القيامة. لازم يجي قدامهم كده. لانه ملك لو ما جاش قدامهم وراح النار يمكن يقولوا ده هو متخلف عنا عشان يجيب لنا مدد. وحيجي لنا بقى يساعدني. يقول لا ده هو قدامك اهو. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم ايه؟ كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يتفرقون اللي كانوا مجتمعين على شر افترقوا وبقوا خصوم وبقوا اعداء. والمؤمنين بقوا في ناحية والكفار بقوا في ناحية. والطائعين اللي هم كان نمرة واحد ويا بعض والتانيين برضو مني لهم ريحة من الطاعة يشفعون لهم. يقول لك برضو كان فيه ريحة الطاعة يا شيخ مش بعض زي بعض ده. ويوم تقوم الساعة يومئذ التنوين ده معناه يومئذ يوم تقوم الساعة اسمه تنوين بدل الجملة يتفرقون. فأما الذين آمنوا ما دام في تفرق يبقى فيه قسم وفيه قسم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. روضة ما هي الروضة؟ الروضة هي المكان اللي فيه العشب والخضرة والنضارة. ودي عادة كانت نادرة عند العرب لان حته واحه بسيطه كده ولا بتاع شجره نخل يظللوا فيها دي عندهم حاجه كبيره قوي. عند الحته اللي فيها الميه عين الميه يطلع شويه زرع وشويه يا سلام دي عندهم قوي. اذا كلمه روضه ايه؟ الروضه دي عندهم يعني احسن حاجه. واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محبرون. احنا قلنا زمان في كلمه محبرون أي يحضرهم غيرهم. وما دام غيرهم اللي بيحضرهم لو كان خير كانوا هم يحضروا ايه؟ هم يحضروا نفسهم يجوا من نفسهم كده. انما ما دام غيرهم هيحضرهم ويجيبهم ولذلك احنا قلنا حتى كلمة زمان قلنا كلمة محضر ما يجيش المحضر ده الا في ايه؟ الا في شعر اسمه محضر. فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تجد هنا الأوقات كلها أوقات التعبد كلها جاية ويانا هنا، لأن تظهرون يعني وقت الإيه؟ عشية اللي هو وقت الإيه؟ وقت العصر، المساء، المغرب والإيه؟ والعشاء، الصبح، كل الأوقات. ولذلك قال لك دي الأوقات اللي ربنا بإيه؟ طلبنا فيها. شوف بقى، شوف عظمة الإيمان. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب من عباده أن يؤمنوا به يحبهم، فهو يحب أن يعطيهم من خيره، هم مش هيزودوا حاجة، هو بصفات الجلال والكمال خلقهم، ولا مل ولا إيمانهم هيزود حاجة ولا كفرهم هينقص حاجة. ثم إيه الحكاية؟ هو يريد لصنعته أنه يبرها، ولذلك هو اللي يستدعيهم إلى حضرته. احنا قلنا زمان لو ان مقاييس الدنيا ننظر لها ونشوف مثلا الناس اللي مراكزهم عالية قوي وانت تحب تقابله، ما يسيبه كده تروح تقابله، مش بتطلب الاول منه؟ تطلب توافق او لا توافق، هبك وفقت. من الذي يحدد الزمن؟ هو. ومن اللي يحدد المدة؟ هو. والمكان؟ هو. ومن اللي ينهي اللقاء؟ هو. لكن ربنا غير كده، ما خلكش انت تطلبه، هو اللي طلبك. وعلى الاقل في اليوم 5 مرات تيجي الرب عشان يفيض عليك من تجلياته. شوف بقى صانع الصنعة الذي يطلب من اللي خده انه يعرضها عليه كل يوم 5 مرات. بالله السمعة تعرض على صانعها 5 مرات في اليوم يأتي فيها عطب؟ ما يجيش. كذلك الإنسان صنعة الله، ومش انت اللي قلت يا رب ابقى شوفني كده لا، ده هو اللي استدعاك، واستدعاك ليحتم عليك أن تلقاه، وتحتم عليك أن تلقاه عشان هو عايز يكرمك وعايز صنعته تبقى كويسة. ولكن إن حبيت يا أخوات يقعد إقامة وياما يحوشاكش، لا يمل الله حتى تمل. ولذلك المتصوفة الناس اللي هم عرفوا الله وعرفوا قدره وعرفوا عطاءه وعرفوا اللجوء إليه يقول لك حسب نفسي عزا بأني عبده، حسب نفسي عزا بأني إيه؟ مع أن العبودية دي كلمة مكروهة، هي مكروهة ليه عند البشر؟ لأن العبد يعطي خيره لسيده، لكن العبد لله يأخذ خير الله. شوف بقى العبودية عز ولا مش عز. ولذلك لما امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم وحب يوديه في الملأ الأعلى إسراء ومعراج، قال سبحان الذي أسرى بعبده، بقى هو بده يديله الخير. يبقى العبودية كلمة مكروهة عند البشر، ليه؟ لأنهم عرفوها أن العبد من البشر يعطي خيره لسيده، ولكن العبودية لله تعطيك خير الله، وما أغناه عنك إن كان فيك خير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. كلمة سبحان الله عبادة معناه الله منزه عن أن يكون مثله شيء، كل شيء يخطر ببالك قل الله بخلافه ليس كمثله شيء. ولذلك احنا قلنا زمان انك لو استقرأت اوائل الصور في التسبيح تجد اول مرة في اول سورة سبحان الذي أسرى، مش كده؟ وبعدين في أول سورة سبح لله ما في السماوات والأرض، وبعدين يسبح لله ما في السماوات وما في الايه في الارض. سبحان الله. فكأن الله منزه مسبح قبل ان يخلق من يسبحه. التسبيح ثابت لله. وسبحت السماوات والارض ولم ينقطع تسبيحها بل لا تزال ايضا تسبح. ولذلك قال سبح لله وبعدين قال ايه يسبح لله. فاذا كانت السماء والارض التسبيح ثابت لله قبل ان يخلق من يسبح. هذه واحده. وحينما خلق السماوات والارض قبل خلق الناس سبحت السماوات والارض. وهل انقطع تسبيحها؟ لا تزال تسبح الان. يبقى انت يا انسان ما تشزش عن الكون سبح اسم ربك الاعلى. واذا قلت سبحان الله يقال بعدها والحمد لله. والى لقاء اخر ان شاء الله.